الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فكان خير معلم وخير قدوة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بما أوصى الله به الأولين والآخرين، حيث قال ربنا جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المؤمنون الأكارم، إن الله تعالى رضي لعباده الإسلام دينا، فمن تمسك به علما وعملا وعقيدة وسلوكا ومعاملة كان يوم القيامة من الفائزين. فإحسان المسلم إلى أخيه المسلم في معاملته أصل ثابت أمرنا به ديننا الحنيف، وكذلك نصرته في مظلمته وإعانته له عند الحاجة ومحبته له فالدين المعاملة. الدين المعاملة هو المعنى الشامل لكل ما جاء به الإسلام من معاملة يضبط بها حركة المجتمع. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فمن يقرأ هذه الآية يتبين له أنه أمام منهج رباني خالص يبين الله تبارك وتعالى من خلاله للمؤمنين أنهم لا يبلغون منزلة الصالحين في الجنة بطول صلاة وكثرة صيام وأذكار فقط، بل إن الذين يبلغون منازل العلا من أهل الدرجات هم أولئك الذين حسنت أخلاقهم ومعاملتهم مع العباد، فيلقون الله عز وجل بأطيب سيرة في الناس. فإن أساءوا معاملة الناس فقد أضاعوا على أنفسهم الخير الكثير وخسروا ما قدموا لأنفسهم من قبل فصاروا من المفلسين. يقول النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار ثم طرحت النار. فعلينا معاشر المسلمين أن ندرك أن الجنة ليست بالآمال وإنما هي بالأعمال، وأفضلها حسن المعاملة مع الناس. فقد ذكر للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة تصوم النهار فلا تفطر وتقوم الليل فلا تنام، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار. ومعنى ذلك معاشر المسلمين ان منازل الابرار بالآخرة للذين احسنوا المعاملة، وليس هذا تقليلا من شان الصلاة او الصيام او الذكر او الطاعة او التهجد، ولكن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله تعالى الا بعدا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان لينا هينا سهلا حرمه الله على النار، من كان لينا هينا سهلا حرمه الله على النار. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ أو بمن تحرم النار عليه؟ أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين لين سهل. معاشر المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن المعاملات بين الناس هي محك تكتشف فيه معادن الناس. فالهين اللين الودود البشوش السخي النقي محبوب لدى جميع الناس، يؤثر فيهم على اختلاف فئاتهم وتنوع مشاربهم. فقد كان النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ألين الناس عشرة وأسهلهم قطعا، محبوبا مطاعا هزاما، جميل المحيا قبل النبوة وبعدها. وقد قال الله تبارك وتعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم ما لم يقله في حق أحد من الأنبياء قبله، قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولقد كانت معاملة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم من بعده سببا قويا مباشرا أساسيا في دخول العديد من الناس بالإسلام. أيها المسلمون الأكارم، إننا اليوم بحاجة ماسة للتذكير بوجوب حسن المعاملة بين الناس في البيت والسوق ومقر العمل وسائر جوانب الحياة. فحسن المعاملة مقياس لقوة الإيمان، وهو أيضا مقياس للمستوى الحضاري في المجتمع. فالمعاملات الإنسانية كثيرة ومتنوعة، بل متنامية ومتطورة، وهي متشعبة الاتجاهات. ولذلك لا تخلو يوميات الأفراد في المجتمع من التعامل المتبادل مع الآخرين، وهذه هي سنة الحياة، غير أن هذه الحياة يتعثر طفوها ولا يمضي أهلها في تحقيق أهدافهم عندما يغيب الواجع الديني وتضعف الروح الإنسانية والأخلاق السامية والأذواق الرفيعة في المعاملات المتبادلة بين الناس. فالمعاملة السمحة قد رفع الإسلام من شأنها وجعلها من علامات الإيمان ومن دعائم الحياة الكريمة في المجتمع. من تحلى بها فقد نال حظا واسرا من الإيمان والدين، من تحل بها فقد نال حظا واسرا من الإيمان والدين. فعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قال: الصبر والسماحة. فعليكم عباد الله بالسماحة مع الناس والصبر على أخلاقهم، وعاملوا الناس بما تحبون أن يعاملوكم به، تسعدوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. وفقنا الله وإياكم للقيام بحقوقه جل وعلا وحقوق عباده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وامامنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم الدين. اما بعد فيا معاشر المسلمين، اعلموا رحمكم الله ان السماحة في المعاملة عبادة، وهي من اعظم ما يجب ان يكون عليه الانسان المسلم. والعبادة في الاسلام اعم واشمل من مجرد اقامة الشعائر، فعلينا معاشر المسلمين ان نحسن معاملاتنا في بيوتنا واسواقنا ومجالسنا، فان الدين المعاملة. وقد دعا النبي الاكرم والرسول الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم للرجل السمع في معاملاته، فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. هذا. وصلوا وسلموا على من امرتم بالصلاه والسلام عليه. قال تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، واجمع اللهم امتنا على الخير والسداد. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته وعافيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك رضا، ولنا صلاحا وفلاحا الا يسرتها وقضيتها لنا يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انبت لنا الزرع واجر لنا الضرع. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مقلوم واخوانهما شيوخ الامارات الذين انتقلوا الى رحمتك، وانزلهم منزلا مباركا واصب عليهم من رحمتك وبركاتك، واجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. اللهم ارزق ولي امرنا الشيخ خليفه بن زايد ونعمه الى ما تحبه وترضاه، وايد اخوانه حكام الامارات وولي عهده الامين، واجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وارزقنا جميعا للسير على ما يحقق الخير والرفعه لهذه البلاد واهلها اجمعين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب.